أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن Yeah. Thank you. Yeah. Yeah.

صدق الله.